يقول: هل يجوز أن يتبرع ابن لأبيه بالكبد مع العلم أن الوالد ليس له دواء إلا ذاك الأمر؟ ندعو له بالشفاء ومرضى المسلمين، وقد قال الأطباء إن ليس هناك خطر على الابن. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في مسألة نقل الأعضاء أو التبرع بالأعضاء، لكن أكثر المجامع الفقهية في الفترة الأخيرة قالوا بجواز نقل الأعضاء على سبيل التبرع، لكن بشروط. الشرط الأول أن يغلب على الظن إن لم يكن اليقين بأن المتبرع لا يتضرر بالتبرع، يعني والآن سيتبرع بفص من كبده لا يضره ذلك في المستقبل، لا سيما وأنهم يقولون إن هذا الفص يمكن أن تعود إليه الحياة مرة ثانية لأنه بيتجدد كما تتجدد الدماء. يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغلب على الظن إن لم يكن اليقين أن الوالد سينتفع بهذا الجزء الذي أخذه من ولده أو غيره، وأن جسمه قادر على التكيف معه والقدرة على قبوله وعدم رفضه، وأن تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لعلاجه، لأنه يدخل في باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن لو كان هناك شك في الانتفاع أو كان هناك ظن ولو قليل بأن المتبرع سيتضرر فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز إحياء نفس بإتلاف أخرى، والله أعلم.